أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهذا نبي الله الرابع الذي يبين الله قصته في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. فقد ذكر قصة نوح مع قومه وأنه لبث فيهم زمنا طويلا، وأخبره ربه أنهم لا يؤمنون فدعا عليهم فأهلكوا بالغرق. ثم ذكر عاد مع صاحبهم، ثم ذكر هود نبي الله هود مع قومه، ثم ذكر صالحا، ثم في هذه القصة الليلة قصة لوط مع قومه. وكل هؤلاء الذين كذبوا رسلهم كانت عاقبتهم الهلاك والدمار. وهذا قصص قصت علينا لنعتبر بها. هذه القصص تقص لنستفيد منها. ثم هذه القصص الآن عندنا قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال جل وعلا ولوطا، للعلماء في إعرابها قولان، هل هي معطوفة على ما قبلها وأرسلنا لوطا، أو اذكر لوطا حين قال لقومه، يعني ولوطا هنا فيها قولان للعلماء من الإعراب، إذ قال لقومه اذكر حين قال لقومه أتأتون الفاحشة، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، تأتون تجيئون وتقدمون وتفعلون. الفاحشة الفعلة الخسيسة التي تفحش. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أول من فعل هذه الفعلة الخسيسة هم قوم لوط. واذكر لوطا حين قال لقومه مستنكرا عليهم أتفعلون هذه الفعلة الشنيعة، هذه الفعلة التي أول من ابتدعها وقام بها أنتم، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم أو إنكم أو آئنكم، ثلاثة قراءات سبعية، إنكم لنافع و عاصم، آئنكم يعني للتسهيل بن كثير وأبو عمرو، وأبو عمرو يدخل الهمزة إنكم، والباقي بالتحقيق إنكم، وكلها قراءة سبعية ولا يختلف المعنى بها. تأتون تقدمون على الرجال شهوة، الشهوة إما مفعول لأجله أو ما ناب عن المطلق من تأتون تشتهون، أو حال في حال كونكم مشتهين ذلك. بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم بهذه الفعلة الشنيعة الخسيسة التي لم يسبقكم أحد إلى فعلها. فكان فهنا القصة مختصرة وموضحة في سورة هود، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ما إلا تماسكتا، وجواب قومه قولهم، ما إلا استثناء مفرغ، وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا، كان جواب قومه قولهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب بالله عليكم، هل التطهر سبب للإخراج؟ أليس التطهر سبب للإكرام، سبب لإعطاء يعني الحوافز وإعطاء المكارم والهدايا لمن يتطهر؟ لكن هؤلاء لما فسدت فطرهم وأعوذ بالله مسخت عقولهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لما لا نخرجهم؟ إنهم أناس يتطهرون، يتنزهون عن هذه الفاحشة الشنيعة. لذلك هذا العمل الشنيع القبيح الخسيس اختلف العلماء في عقوبته إلى ثلاث أقوال، وهو أعوذ بالله اللواط أو اللوطية. فمنهم من قال يقتل إما بالرجم أو يرمى من شاهق أو يرمى من عالي أو يقتل بالسيف. القول الأول يقتل سواء كان بالسيف أو يذهب إلى أعلى قمة ويرمى منها، أو إلى أعلى بناء ويرمى منها، أو يرجم بالحجارة، يوضع في محل ويرمى بالحجارة، وهذا ورد في حديث. القول الثاني أنه يعامل معاملة الزاني، لأنه تعريف الزنا قد يقع عليه فيعامل معاملة الزاني، فإن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد. وهذا رواية للشافعي وأحمد، والقول الأول أيضا لمالك ورواية لأحمد. القول الثالث أنه يعذر ولا يقتل، وهذا لأبي حنيفة وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف وأصبحوا مع الشافعي في أحد قوله. وهذا العمل الخسيس الشنيع إذا استمر عليه الناس قد يقضي بنهاية البشر، لأنه إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعد 100 سنة ينقرض العالم على ما فيه من القذارة والفحش وفيه من التحريم. ولذلك لوط لما جاءته الملائكة وضاق بهم ذرعا ووصل إلى نقطة الصفر، قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ولذلك قال لهم لما أهلتاك لما جاءه الضيوف أول المقطع ما هو، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، لأنه لا يعلم الغيب وظن أن الملائكة رجال وأنهم ضيوف، وأن هؤلاء القوم الذين تعودوا على الخساسة والفاحشة وعلى العمل الشنيع يريدون أن يفعلوا هذا الفعل وبضيوفه، وجاءه قومه يهرعون إليه يسرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي، بنات الحي، هن أطهر لكم، تزوجوهن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هنا القصة اختصرها وبين الله تعالى أن قوم لوط لما جاءهم لوط ونام عن هذا العمل ولم ينتهوا عنه أهلكهم الله. ويقول جل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. لذلك النفوس إذا تعودت على الضلال رأت الحق باطلا ورأت الباطل حقا. قريش لما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ طيب الآلهة يستحيل أن تتعدد، لأن الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد، لأنه إذا كان فيه إله يقول إله يأتي بالظلمة، الثاني يقول نأتي بالضوء، الثالث يأتي بالشمس، الثالث يأتي بالقمر، الرابع يأتي بالمطر، الثالث يأتي بالجدب، فتتلاطم الآلهة فيهلك الكون. إذن ما يصلح إلا إله واحد. هما يقولوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ الفطر إذا فسدت، لذلك نرجو الله أن لا تفسد فطرنا وأن يبقى ذوقنا سليم وأن نفهم الحق. لذلك قوم لوط لما فسدوا قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب هل التطهر مدعاة للإخراج أو الإكرام؟ ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله أن لا يطمس على قلوبنا وعلى أبصارنا. فهؤلاء قوم لوط عياذا بالله تعودوا على هذا العمل الشنيع، والله تعالى أهلكهم ودمرهم وأرسل عليهم حجارة من طين وقلب بهم القرى وفعل بهم ما فعل. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود معلمة عند ربك. وأيضا أي إنسان يفعل فعله ويقوم بالانحراف ليست بعيدة منه، وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال جل وعلا: وما كان جواب قومه قوم لوط إلا أن قالوا للوط: اخرجوهم من قريتكم، اخرجوا لوط وأهله من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. كانوا يسكنون في الأردن وكانوا لهم قرى، منها سدوم هي أكبر القرى، وكان الله أنعم عليهم وأعطاهم خيرا كثيرا، فبدلوا نعم الله كفرا فأهلكهم الله. لذلك الكفر دائما إذا انضمت إليه جريمة أخرى يأتي الهلاك. فعل لوط تطفيف الكيل، يعني الكفر ضميم الذنب آخر يهلك. لذلك أكثر ما يهلك الأمم الظلم، لأن الله لما خلق الكون خلقه بميزان، وضع الميزان وقال: لا تطغوا في الميزان. وأكثر ما يدمر الظلم والمعاصي. لذلك قال العلماء الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى، والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول. وأكثر ما يزيل الدول الظلم والمعاصي. ولذلك ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء في الدولة الأموية في الأندلس، قال هذه كانت غير شرعية لا نطيل فيها. قلنا إذن عدم شرعيتها هو الذي سبب لها الزوال. الأندلس هذه لما زالت؟ قالوا لأنها قامت على غير شرع، لأنها استقلت ولا يصح لها الاستقلال، لأن الدولة العباسية سبقتها فينبغي أن تولي لها. فلما استقلت وخرجت كان هذا ذنب، وكان هذا الذنب سبب في زوال الأندلس بكاملها بعد 8 قرون من بقاء البلد. والظلم والمعاصي شؤمها عجيب. كان الصحابي يقول أعرف شؤم الذنب في خلق دابتي وفي خلق زوجي، لأنهم عندهم يعني إيمان راقي، فإذا أحدهم عمل المعصية رأى أثرها في بيته. أما الذي تبلد يفعل المعصية ولا يراها لها أثر لأنه إحساسه ضعيف. فكل مشكلة تقع بالذنوب. ثم إنهم أيضا اتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في دبرها. وما ورد عن ابن عمر وما ورد عن بعض السلف محمول على إتيان المرأة من جهة دبرها في قبولها. والله تعالى حرم محل الحرث في وقت اتصافه بالحيض أو النفاس، لأن هذا قدر يأتي في وقت محدد ويزول. فكيف يبيح محل طول حياته محل مهيأ للقدر والنجاسة؟ قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله هو محل الحرث. وقال نساؤكم إيش؟ حرث لكم، مكان لحرث الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم إذا كان في محل الحرث. أما إذا حول رحله لغير محل الحرث هذا ما يسمى حرث. ولذلك ملعون من أتى أهله امرأته في دبرها. إذن يحمل على أنه أتى أهله في قبولها من جهة دبرها. وكانت اليهود تقول إن الرجل إذا أتى أهله من جهة دبرها في قبولها يأتي الولد أحول. فكذبهم الله وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إذا كان في صمام واحد، إذا كان في محل الحرث. أما أنه يبيح أن يأتي الرجل أهله في غير محل الحرث فهذا خطأ، والإجماع منعقد على تحريمه لا يجوز. وما قيل من ذلك فهو محمول على ما ذكرنا وباطل. ومما يدل على ذلك النصوص الواردة في ذلك. فليتق المسلم ربه ويعلم أنه لا يحل له أن يأتي للمرأة إلا في قبولها، ولا يحل له من النساء إلا الزوجة والأمة فقط، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والتحقيق أن العادة السرية التي يسميها العرب جلد عميرة محرمة. ومن قال من العلماء إنها كالفصد عند الاضطرار هذا كلام مرجوح، ولكنها لا شك قد تكون أخف من الزنا. أما أنها تباح فلا تباح، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للمسلم أن يستعمل يده ولا أن يستعمل آله. وإن استطاع أن يتزوج يتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم وعليه بالتعفف حتى يغنيه الله. ولذلك ضمن الله لمن يعني حصن نفسه بالزواج أن الله يغنيه، قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فينبغي للمسلم أن يحفظ فرجه من غير زوجه ومن غير أمته، ويعمل الوسائل التي تعينه على ذلك من غض البصر والبعد عن النساء لغير محارم. إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فيكون بالابتعاد عن هذا الأمر ويتعفف، فإن لم يجد فعليه بالصوم وعليه بإشغال وقته بالطاعة، فإن الصوم الكثير بإذن الله تعالى يشغل الإنسان المسلم ويضعف شهوته عن النساء. لا بد أن يكون الصوم المتواصل، أما صوم اليوم واليومين لا يضعف، لا بد أن يصوم مدة طويلة، لأن هذا هو الذي يكسر شهوة الإنسان، أما الصوم القليل فلا يكفي. إذن يقول جل وعلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن هذا الفعل. فأنجيناه لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي كانت من هؤلاء الهالكين، من هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة. ولذلك الهداية بيد الله. فلوط ونوح كل منهم كان نبيا ورسولا، وامرأتاهما كانتا كافرتين، وفرعون كان رجل طاغية وكانت امرأته صالحة. فالهداية بيد الله، فكم من إنسان يكون في محيط فاسد والله يصلحه، وكم من إنسان يكون في محيط صالح فالله تعالى رضي الله السلام وعلى السلام والعافية يعني يضله بإرادته وبحكمته. فلذلك ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله التوفيق. وأخطر شيء يعمله المسلم هو الفاحشة بأنواعها، لا يوجد شيء أضر من الفاحشة. ولذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لا تقربوا الزنا، ونهى عن الأسباب التي تأتي به. إياكم والدخول على النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يدنين عليهن من جلابيبهن. كل الأمور التي تسلم من هذا الفعل أمر الشرع بها وحث عليها ونهى عن يعني أن يكون الرجال والنساء غير المحارم في محل، لأن ذلك إذا حصل مدعاه لما لا مدعاه لوقوع ما لا ينبغي. وأخذوا فأرا وقطا يوم ولادتهما وجعلوهما في قفص حتى يؤلفوا بين القط والفأر، وكان بينهم تآلف حتى إذا ثارت الغريزة في القط أكل الفأر. فالغرائز لا يمكن، فلو جعلنا المرأة والرجل في مكان واحد إذا ثارت الغريزة تقع الفاحشة. إذن لا علاج لهذا إلا التحصن بالحلال والبعد عن غير المحارم وزرع الإيمان في القلوب والنخوة والفضيلة، حتى يكون الإنسان على شاكلة يوسف حين دعته المرأة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالحقيقة ينبغي لكل واحد منا أن يتربى على هذا الخلق وعلى هذا المسلك الحميد، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والأمر يعني يحتاج إلى اجتهاد، لأن النساء لا ورع معهن، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. ومع الأسف أن كثير من نساء المسلمات لا يعلمن ما أكرم الله به النساء في الإسلام. المرأة في الإسلام محترمة، لا يجب عليها مهر ولا تجب عليها نفقة ولا يجب عليها سكناء ولا يجب عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد، يجب عليها أن تطيع زوجها وتنجب وتربي أبنائها. أما إذا خرجت المرأة وخرج الرجل، من للأبناء؟ من للإنجاب؟ فيكون المجتمع مهدد بالضياع. المرأة تخرج والرجل يخرج، طيب الأطفال من يبقى معهم؟ نأتي بواحد يبقى معهم، إذا جعلنا واحد من المجتمع أسير مع الأطفال، أحسن تبقى معهم أمهم. ما دام الأطفال لا بد أن يبقى معهم أحد، الأولى أن يبقى معهم من؟ أمهم، لأنها أدرى بهم وأرحم بهم. أما نأتي بواحد يبقى معهم، إذا هذا الذي بقي معهم بقي أسيرا. ولا يعلم طهر هذا الدين وجماله وحسنه إلا من عرف ما في الكفر والعهر من النجاسة والقذارة والضياع، عند ذلك يعرف المسلم قيمة هذا الدين وطهارته. لذلك يعني حافظ على العرض وحافظ على النساء وأمر بالحلال ونهى عن كل وسائل دمارة المجتمع، لأن هذا العمل وهو عاملة فاحشة عمل شنيع جدا. الله يقول إنه كان فاحشة فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا، نعوذ بالله، جاءتهم هذه العذاب نزل عليهم كالمطر. وانظر نظر اعتبار وتأمل بالقلب كيف كان عاقبة المجرمين الكافرين الخارجين عن طاعة الله، فإن هذا مآلهم. وينبغي لنا أن نعتبر بهذا الأمر وأن نطيع ربنا وأن نبتعد عن المعاصي. وربنا كريم، وكل شيء حرمه علينا جعلنا بدله شيء حلال. حرم اللواط أباح إيش؟ وأباح الحرث في محله. حرم الزنا وأباح الزواج. حرم الربا وأباح البيع. حرم الكذب وأباح الصدق، القول الحق. كل ما حرم شيء يأتي شيء في بدله. وديننا دين يسر، فينبغي لنا الحقيقة أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه. لا بد لكل واحد منا من إعطاء جزء من وقته ليتعلم فروض العين. قال العلماء من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. والعبادة لها مواصفات معينة، الذي لا يعرف هذه المواصفات لا يأخذ الأجر كاملا في العبادة. كل عبادة لها مواصفات، وهذه المواصفات تحتاج لواحد يعرفها، ولا يمكن يعرفها إلا إذا أعطاها وقت يقرأها يفهمها. إما أن يكون عنده من المقدرة ما يقرأ في الكتب فيستوعب، أو يذهب إلى شيخ يقرأه يقرأ عنده. ولذلك ربنا قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما أن كل واحد منا يبحث عن النفقة وعن المال وعن ما يسد به نفسه ويهتم بأولاده ويهتم بتربيتهم، ينبغي أن نهتم بديننا. لا ينبغي أن يكون الدين في نفوسنا أقل من المال والولد. لا بد أن نجعل الدين فوق المال أو الولد، أو على الأقل إيش يساويهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. لذلك حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نعمل به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا، لأن الدين لا يظهر إذا لم يطبق. الدين جماله في تطبيقه، الدين جماله في, في, في, في, في التمسك به، في تمثله. إذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن الدين ينهى عن الكذب، الدين ينهى عن الغش، الدين يمر بإكرام الضعاف، الدين يأمرك بإكرام الوالدين، بإكرام الجيران، بالإيثار، بالصدق، بعدم النميمة، بعدم الغش، بعدم التنابز بالألقاب، بعدم السخرية، بالإيثار، بالستر. الدين يأمرك بكل فضيلة، الدين ينهاك عن كل رذيلة. فإذا تمثلنا الدين غير المسلمين دخلوا في الإسلام. لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشروا الإسلام في أصقاع العالم في مدة وجيزة، في خلال 50 سنة لم يبقى بلد إلا ودخله الإسلام في العالم، إلا بلاد قليلة جدا. وصل الصين، ووصل أوروبا، ووصل وراء الحبش، ووصل إلى شبه جزيرة البلقان. ولما جاءوا لهؤلاء قال صفوهم لنا، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والواحد منهم أمنيته أن يموت، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا وزعوا الثروة بين الفقراء. فقالوا هؤلاء يعطيهم ما سألوكم، لا طاقة لأحد من الأهرب بهم. ولذا نحن أكبر ما يعوقنا المعاصي، أكبر ما يهزم المسلمين المعاصي، أكبر ما يهزم المسلمين الخلاف، أكبر ما يهزم المسلمين الانشغال عن الأمور التي أمرهم الله بها. ولا تنازعوا فتفشل، وأعدوا لهم ما استطعت. أوامر ونواهي، أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هي التي قوضت العالم الإسلامي. إذن كيف نقوى؟ أن نتمثل الأوامر، ونكف عن النواهي، ونقوم بالأسباب. لأن الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموه وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري. إن الله اشترى، إن الله اشترى، شراء بيع. ما يمكن الواحد يأخذ السماء ما دفع المهمول. لذلك ينبغي أن نقوم بالأسباب. إذا لم نقوم بالأسباب لا يمكن أن نصل إلى الغاية، ونسدد ونقارب ونمشي عدل، فلا نتهور ولا نتهالك، ونعلم أن الله تعالى كريم، وأنه قادر، وأن الذي انضوى تحت شرعه ودينه الله يحميه، الذي يسير على شرع الله الله يحميه، لن يضيعه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قال العلماء الفرقان هو النور، إنسان إذا اتقى الله، الله يعطيه نور ويعطيه مخرج وينصره. إذن فلنتق الله، أهم شيء أن نبذل لتقوى الله، لطاعة الله، ونسدد ونقارب، ونعلم أن الله تعالى كريم وقادر، ونحن ما علينا، نحن نقوم بالأسباب، النتائج على الله. الله يقول لنبيه وما رميت إذا رميت، أثبت له أخذ الرمي ونفع عنه التأثير في ألف واحد. فنحن نقوم بالأسباب، والنتائج إن شاء الله تأتي طيبة، ونسدد ونقارب، ونبتعد عن التهالك وعن التهور. وديننا دين عدل وسط، كما قال من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، بين اليهودية والنصرانية وسط، لا رهبنة ولا آثار، وإنما هو عدل. أباح القصاص وأباح والعفو وأباح الدية، فهو دين السهالة، دين السماحة، دين الجمال، دين الحسن، فحري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين، حري بنا أن نتجمل بالدين. تجد بعض المسلمين لا يريد أن يظهر أنه مسلم، أعوذ بالله، الله أكرمك بالإسلام وبأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وممن أنزل عليه القرآن وآمن به ومن أشرف الأمم، ومع ذلك تستحي أن تكون مسلما. هذا لا بد المسلم يتجمل بالإسلام ويتزين بالإسلام ويقول إنني من المسلمين. فإذا جاءت امرأة تريد أن تصافح يقولها لا نصافح النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصافح الأجنبيات. وإذا أراد حط له ميتة يقول لا نأكل الميتة، وإذا حط له الخنزير يقول الخنزير محرم. حتى لو سافر برا يقول الإسلام يمنع منا كذا، أنا أكرم جيراني لأن الإسلام أمر بإكرام الجيران، ونكون حياتي كلها دعوة مع الناس. أما يأتي الوقت ونقول أستحي أصلي لأن هؤلاء غير مسلمين، أصلي في أي محل وأذكر الله وأظهر أني مسلم ولا أكتم إيماني أبدا. والحمد لله، وخصوصا من الآن ما فيه بلد يقتل فيه المسلم، ولذا إذا جاءت الحريات الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فحري بنا الحقيقة أن نستغل الأنظمة التي تعطي فسحة للعالم الآن وندعو للإسلام وننقذ البشرية من الكفر، لأن كثير من هؤلاء الكفار إذا دخلوا النار يلببوننا يوم القيامة ويقولوا يا ربنا إن المسلمين عندهم دين صحيح حالوا بيننا وبينه، لأنهم لم يبينوا لنا جمال هذا الدين ولم يوصلوه لنا، بل نفرونا منه لأعمالهم المخالفة للإسلام. فالله الله، وربنا جل وعلا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسب هذا الفعل للوط لأن قومه فعلوه فقالوا اللوطية، نعم، لأن قوم لوط فعلوه فنسب لهم لأنهم هم أصحابه، نعم، ولوط بريء طبعا من هذا. يقول ما قدر الله، يعني نفى عنهم، ما عظم الله حق عظمته. لأن الكفار لو قدر الله لما كفروا به حين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ولذلك كذبهم وطوى النتيجة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة، فطوى النتيجة. وهذا من أساليب القرآن الرائعة. إذا القرآن لا يقاوم إلا بأمرين، وهما ما الأمران اللذان يقاوم بهم الإسلام؟ التجهيل، يكون المسلم جاهلا بدينه، أو يقال للمسلم لا تتكلم في دينك ولا تبين. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالكلام فلا يقاوم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل ما تنزل بالمسلمين نازلة ففي القرآن السبيل إلى حلها تبيانا لكل شيء. كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل والديك، أولادك، أعداءك، زوجك، حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنام، كيف تتطهر، كيف تسافر. الإسلام دين رائع، ولذلك حري بنا أن نفهمه وأن نظهر للناس جمال هذا الدين. يعني الله يقول وتعاونوا على البر، أين نحن من هذا الأمر؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، أين نحن من هذا النهي؟ أوامر ونواهي معطلة هي التي سببت للأمة هذا الضعف. وما لم نفعل هذه الأوامر ونكف عن هذه النواهي لن نكون في المكان اللائق بنا. وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، عند ذلك يقوى المجتمع وتقوى الأمة وربنا كريم. ونرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.